تجاهد، وهكذا بكل طريق من طرق الخير تقف شياطين تصد السالكين لهذا الطريق، كما قال نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فهناك شياطين إنس وشياطين جن دائما تقف على سبل الخير تصد الناس عن سلوكها، إذا كان هذا شأنهم فأيضا ينبغي أن تكون هناك على سبل الخير أئمة تدعو الناس إلى سبل الخير. فإذا كان من شأن الكفار الصد عن سبيل الله فليكن من شأننا جميعا الدعوة إلى طريق الله، وهذه طريق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كان أتباع الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما فلزاما أن يكون منا دعاة إلى الخير يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الله، عملهم محمود وسعيهم مشكور، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلزاما أن نزين للناس طرائق الخير الموصلة إلى الله. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، كذلك من شأنهم الصد عن المسجد الحرام. فليكن من شأننا نحن ولما أمرنا به من مخالفة أهل الشرك الدعوة إلى المسجد الحرام وتزيين المسجد الحرام وتزيين الذهاب إلى المسجد الحرام وبيان محاسن ذلك للناس لعلهم أن يتجهوا إليه. فنخبر الناس بما أخبر به ربنا سبحانه وبما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبين لهم جميل الأجر وعظيم الثواب في ذهابهم لهذا البيت العتيق. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلله علينا أن نحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم هنالك أيضا استحباب للمتابعات بين الحج والعمرة. قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبز الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما قبله، أي يدمر ما قبله من الذنوب ويمحوها. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج حاجا، ورجل خرج غازيا، ورجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل. فإذا كان أهل الكفر يصدون عن المسجد الحرام فلنسهل نحن للناس سبحانه شأنه. ثم قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أنزلناه فيه وبيناه له وهيئناه له، كما يقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه مقعدا من النار، فالتبوأ الاتخاذ والنزول. أما قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي بيناه له وأنزلناه فيه وهيئناه له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهو البيت العتيق بالاتفاق الذي فيه الكعبة، وفيه من الفضائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، حذر الله خليله إبراهيم من الشرك، والخطاب له وأتبعه تبع له، وكذلك حذرت الأمم جميعها من الشرك: ألا تشرك بي شيئا. ذلكم الشرك المحبط لجميع الأعمال، فمهما أتيت به من صلاة وصوم وصدقة وجئت مشركا أحبط الله كل عملك. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. طهر بيتي من ماذا؟ قال العلماء: طهر بيتي من الشرك، من الأوثان التي قد تنشا حوله وفيه. ولذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما مكن من فتح مكة ودخل الحرم ووجد 360 صنما قد نصبت حول الكعبة، طفق يطعنها في خاصرتها صنما يسقطها، ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حتى زالها صلوات الله وسلامه عليه. فتزال من المساجد الأوثان، وتزال من المساجد الأصنام، وتزال من المساجد كل الأشياء التي ما من شأنها أن تصرف الناس عن ربهم سبحانه وتعالى إلى غيره. ولذا جاءت النصوص المتوالية بالتحذير من اتخاذ القبور مساجد. لا يخفى عليكم قول رسولكم عليه الصلاة والسلام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والنصوص في هذا كثيرة. فتطهر المساجد من القبور التي من شأنها أن تصرف الناس عن عبادة ربهم إلى عبادة الوثن المدفون فيها من الأموات، وسؤاله كشف الضر وسلب النفع. وكذلك تطهر المساجد من البدع والخرافات والأحداثات واللغو واللغط. وكذلك تطهر المساجد أيضا من القاذورات التي فيها، وتطيب المساجد. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام سأل سوداء كانت تقم المسجد أي تجمع القمامة من المسجد، فقالوا دفنت فقبرناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولم يرد أن النبي سأل عن رجل مات وأخبر بموته فذهب وصلى على قبره، إلا هذه المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تجمع القمامة من المسجد، وذلك لبيان فضيلة هذا العمل كما قال بعض العلماء، أو على الأقل إشارة لفضيلة هذا العمل. فعلى ذلك الذي ينظف المساجد ويرتبها ويزيل الأذى عنها ويدعو إلى توحيد الله فيها متبعا لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمر بأن يطهر المساجد، هو ولده إسماعيل، وكذلك أيضا نائل للفضل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إن شاء الله. فأخذ العلماء من ذلك أن الذي يساعد الناس على أداء عبادتهم مأجور ومتبع لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، فإن كنت تهيئ للناس مكانا يعبدون فيه ربهم ويتعلمون فيه دينهم فأنت مأجور ومتاب ومتبع لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا فمن الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي للطائفين والمصلين والركع السجود. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي وأذن يا خليل الرحمن في الناس بالحج، أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج، أعلمهم بفضل الحج. يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، أي وكما أن منهم من يأتي راجلا على رجليه فمنهم من سيأتيك أيضا على الخيل المضمرة المهيئة للسفر وعلى الإبل المضمرة المهيئة للسفر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. استدل به على جواز الاتجار في الحج وكذا في العمرة لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، فيدخل فيها التجارات بعمومها. وكذلك استدل بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، على جواز الاتجار في الموسم موسم الحج. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. تلك الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ولا أخفى عليكم أن الله أقسم بهذه الأيام المقبلات إن شاء الله، أقسم الله بها، وربنا يقسم بكل عظيم، ربنا يقسم بعظيم حجتي عند جماهير المسلمين، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع منعقد على ذلك، أقسم الله بها. قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فيسن فيها إذن العمل الصالح والتكبير والذكر عموما. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استفيد من قوله تعالى أطعموا البائس الفقير أننا نحرص أشد الحرص على البحث عن البؤساء وعن الفقراء، فكلما وقعت صدقتك في يد بئيس فقير كلما عظم لك الأجر. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، أي يزيلوا الأوساخ عنهم. من ذلك قص الأسفار ونتف الآباط وحلق العانة. ثم ليقضوا تفثهم، أي بعد هذه العشر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. بعد هذه العشر وفي يوم النحر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما حرمنا عليكم من الميتة والدم، إلا ما حرمنا عليكم من المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى غير ذلك. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما المراد بقول الزور هنا؟ من أهل العلم من قال: قول الزور هنا هو الشرك بالله، لأن الشرك بالله قول زور على الله عز وجل وشهادة كذب على الله أن تزعم أن له شريكا. وقال آخرون من العلماء: هو شهادات الزور التي يدلي بها الناس عند القضاء، والأمر في ذلك واسع. فقول الزور داخل فيه الشرك بالله، لأن الذي يزعم أن لله شريكا قائل زور على الله عز وجل، والذي يدلي بشهادات خاطئة كاذبة في المحاكم قائل بالزور أيضا. ولقد حسن البعض حديثا: عادلت شهادة الزور الشرك بالله، ثم تلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فإذا حمل قول الزور في حال ثبوت الحديث وإلا ففيه بعض الكلام على الشرك بالله، فإذا الشرك وقول الزور سواء. أما إذا كان دون ذلك فهو تحت المشيئة، إلا أنه كبيرة من أعظم الكبائر. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. الصدور مزقت جسمه وجسده فلم يصل منه شيء إلى الأرض، وإن وصل إلى الأرض فإلى أين سيصل؟ أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي في مكان عميق. هذا شأن المشرك بالله، جنبنا الله وإياكم الشرك بكل صنوفه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال العلماء: شعائر الله عموما هي أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا مرئيا من أعمال الدين فهو من شعائر الله، فالصلاة من شعائر الله، والذبح والنحر من شعائر الله، والصفا والمروة من شعائر الله، والسنن الظواهر من شعائر الله. ولكن في موطن قد يأتي معنى خاص لشعائر الله، فقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، المراد بشعائر الله هنا الإبل التي سيضحى بها والتي ستهدى إلى بيت الله الحرام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي فإن هذه الخصلة خاصة تعظيم شعائر الله، من تقوى القلوب، أي نابعة من القلوب التقية، ودليل على أن القلوب تقية تعظيمها ما هو؟ قال العلماء: تعظيمها استثمالها، أي البحث عن الجيد الثمين والثمين كذلك للتضحية به ولإهدائه إلى البيت العتيق. فكلما كانت الأضحية عظيمة كلما كان أجرك أعظم، وكلما كانت الدماء التي تهديها إلى البيت العتيق عظيمة كلما كان أجرك أعظم. ولذا فإن النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنا، لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعصر عليكم، فلتذبحوا جزعة من الضأن، أي في الأضاحي، لا تذبحوا إلا المسنة. وتقدم تعريفها أن المسنة هي السني من كل شيء، فالسني من الإبل ما له في المتوسط 5 سنوات فصاعدا، والسني من الجاموس والبقر ما له 2 سنوات فصاعدا، والسني من الماعز ما له 1 سنة فصاعدا، والجزع من الضأن ما له 6 أشهر فصاعدا، وقيل 1 سنة فصاعدا. فاحرص على هذا السن، والتي يسميها الفلاحون انها كسرت، اي ان الاسنان اللبنية طردت وحلت محلها الاسنان الثوابت. فانتم تعلمون بارك الله فيكم انه ثم اسنان ابتدائية تخرج للعشر على سبيل المثال، ثم بعد مدة تبدل هذه الاسنان، فالاسنان اللبنية التي هي الاول، السنان المقدمان من العشر اللبنيتان تكونان بيضاء في غالب الاحوال، بياضا ناصعا ومدببتان. هذه الاسنان تنبت خلفها شيئا فشيئا اسنان اخرى، ثم تطرد هذه الاسنان اللبنية وتحل محلها. فهذا يسميه الفلاحون ان العشل كسر، فهذا الذي الغني من البخر ما له سنتان فصاعدا. وجمهور الفقهاء يقولون لا يجوز لك أن تقيم السمنة مقام السن فإذا كان العجل سمينا لكنه صغير السن لا يقوم مقام الثني، لأن النبي قال لا تذبح إلا مسنة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، البين عورها، وبالكثيرة البين كسرها، وكذلك عن المريضة البين مرضها، وكذلك عن الهزيلة التي لا تنقي، أي ضعيفة العقل المجنونة من الشياء أو من البقر أو من الإبل لا يضحى بها، وكل ذات عيب ظاهر لا يضحى بها. فاحرص على أن تكون الأضحية جيدة فجودتها دليل على تقوى قلبك. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ألا تعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت الحرام 100 ناقة نحر بيده 63 منها وأعطى عليا فنحر ما خبر، فعلي نحر 37. ثم أمر النبي من كل بقطعة فوضعت في قدر فيه ماء فطبخت وشرب النبي من مرقها، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام من لحومها. فتلك شعيرة أيها الإخوة من شعائر المسلمين، بل وكذلك ففي الملل التي من قبلنا، فالله يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويقول ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فاعلموا بارك الله فيكم أن الله قال إنا أعطيناك الكوثر، ذكر منته على نبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قال فصل لربك وانحر، أي فصل صلاة العيد لربك على ما قاله الجمهور ثم انحر بعد صلاة العيد. فهذا توقيتها، تنحر في اليوم الأول أيضا من أيام التشريق والثاني من أيام التشريق. فوقت النحر ووقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد، يستمر يوم النحر بكماله ويوم التشريق الأول بكماله ويوم التشريق الثاني بكماله. وهذا رأي الجمهور. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك يمتد إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، فكلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن تقسيمها فللعلماء أقوال، منها أنها تنصف نصف لك ولأهل بيتك ونصف للإهداء والفقراء، ومنها أنها تثلث ثلث لك ثلث للإهداء ثلث للفقراء. مستند الأول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مستند الثاني كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع المتعفف والمعتر المتعرض للسؤال. ها هكذا قال العلماء، لكن تلك النصوص ليست بصريحة لا في التثليث ولا في التنصيف، فالأمر في شأنها واسع، فكل منها ما شئت وأطعم منها ما شئت وتصدق منها بما شئت. هذا وليعلم أن البقرة تجزي عن 7 أبيات، وأن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وكذلك الناقة تجزي عن 7 أبيات، وكذلك فليعلم أن الجازر لا يعطى منها شيء، إنما يأخذ أجرته. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتصدق بالجلود وبالجلال. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها، أي إن كنتم حجيجا أو أهديتموها لبيت الله، ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي فاتجهوا إلى الله عز وجل بذبائحكم عابدين له شاكرين، لا تتقدموا بالذبائح لأحد ولا تذبحوا على اسم أحد إلا على اسم الله عز وجل. فمن العلماء من قال: سيقى هنا قوله تعالى فإلهكم إله واحد حتى لا نتجه بالذبح لأحد سواه، فرب العزة يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فيعلن في الآيات الكريمة ما أعلن مرارا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي فله استسلموا، وبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد ذلكم الأصل الأصيل الذي نتدين الله نحن المسلمون به، ونخالف فيه كل الفئات الباغية الطاغية المشركة بالله. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى: والبدن، أي والإبل، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي لكم في التضحية بها وفي نحرها والتقرب بها لكم فيها خير. إذا كان ربكم قال لكم فيها خير، فلا معنى للبخل، لا معنى لبخلك يا عبد الله بما آتاك الله. صحيح أن الأضحية سنة مستحبة، ولكن لك فيها خير كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فإخواننا الذين لبست عليهم أمورهم، الذين يقولون نرسل بأثمانها إلى بلاد كذا وبلاد كذا ولا وجه عندهم للأضحية، كيف يكون جوابهم على قوله تعالى لكم فيها خير؟ قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عند نحرها انحروها وهي قائمة على 3 أرجل معقولة الرجل الرابعة. اليسرى. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بجنوبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع أي المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال فريق من أهل العلم ختمت الآيات بقوله وبشر المحسنين للدلالة على أمور من هذه الأمور، أن الإحسان هنا المراد به فعل النفل بعد الفرض، فالذي يفعل النفل بعد الفرض داخل في أعداد المحسنين. وكذلك المحسن هنا هو الذي يحسن الذبيحة ويرحم الناقة ويرحم البقرة والشاة عند ذبحها فليكن رفيقا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان هنا أيضا التصدق على الفقراء والمساكين والمحاويج، فكل ذلك انتظمه قوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبشر المحسنين من قوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم أخذ العلماء بعض الفقه فلا يسوغ لك أن تذهب وأن تشتري من الجازر لحما على أنه أضحية، لأن الأضحية تضمنت تكبير الله عز وجل، فالأضحية نسك من الأنساك، أما شراء اللحم فطعام يؤكل. فلذلك إذا نظر شخص وقال لله عليه أن يذبح خروفا والخروف مثلا قيمته 1000 جنيه، ثم بدأ له أن يغير فقال بدلا من الخروف اشتري لحما 1500 جنيه، لا يجزئ ذلك عن النذر، لأن الأضحية في ذاتها قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله. ولذلك فإن شخصا لما ذبح الأضحية قبل صلاة العيد قال له النبي شاتك شاة لحم فاذبح مكانها أخرى، شاتك شاة لحم فاذبح مكانها أخرى، فالأضحية شعيرة من الشعائر لا يجزي عنها أن تشتري لحما وتوزعه على الفقراء. صحيح أنك مأجور، لكن ما وفيت بنذرك إذا اشتريت لحما وأقمته مقام الذبيحة. أيها الإخوة، يقول ربكم في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نحن على مشارف عشر مباركة إن شاء الله أهل الله علينا وعليكم وعلى المسلمين خلالها بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. أيها الإخوة، جدير بمن كانت بينه وبين إخوانه المسلمين خصومات أن يبادر بالصلح امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وكما قال تعالى في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ذلك حتى يسلم لك قلبك أيها العبد وتقبل على العشر بقلب صاف سليم مؤهل بإذن الله لذكر الله وللاستغفار، وجدير بمن قطع رحما أن يصلها، فإن الرحم تلعن من قطعها. قال تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن كان عاقا لوالديه فليرجع إلى طريق الله ويقوم ببرهما. وعموما من كان مسرفا على نفسه فأبواب التوبة دائما مفتوحة. وربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتعلمون أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص ذنبا ثم يقول: لن يغفر لي هذا الذنب، فيدع الاستغفار فيلقي بنفسه إلى التهلكة. ولكن دوما للتوبة باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن غلبك الشيطان وأوقعك في معصية أو في كبيرة لا يغلبنك فيوقعك في اليأس من رحمة الله وفي القنوط من رحمة الله. فحينئذ إذا قنطت من رحمة الله يكون قد نال مأربه منك ونال حاجته منك. فلا تيأس أبدا يا عبد الله من رحمة الله، وأصلح ما قد فسد من أمرك، وسل الله أن يصلح لك ما قد فسد من أمرك. أيها الإخوة، عليكم بمراعاة أحوال اليتامى والأرامل، فلا يخفى عليكم عظيم الأجر وجميل الثواب الوارد في شأن الحنو على الأرامل والحنو على المساكين. وربكم يقول في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي فليتقوا الله في الأيتام، وليقولوا قولا سديدا. وتعلمون أن نبيكم قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه، وقال أيضا: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. فبين يدي هذه الأيام الطيبة المباركة اذكروا الأيتام بخير، واذكروا الأرامل بخير، وتفقدوا جيرانكم ممن ابتلوا بابتلاءات، وساعدوهم على كشف الضر بإذن الله تعالى، وفرجوا عن المعسر يفرج الله عنكم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنتم بين يدي العشر ينبغي أن تعلموا حكم صيامها، فوالذي بقي من أمرها فحكم صيامها أن صيامها عند جماهير العلماء مستحب. صيام التسع الأول من ذي الحجة عند جماهير العلماء مستحب، لأن الصوم من الأعمال الصالحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني في العشر. فجماهير العلماء على أن صيامها مستحب. أما هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصمها، فهنالك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، أو قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وهناك حديث آخر من طريق هنيدة بن خالد عن امرأته عن حفصة مرة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، فأحوال أن النبي لم يدع صيام التسع من ذي الحجة، فكيف الجمع أولا بالنسبة لحديث عائشة، حديث عائشة أصح سندا من الآخر، فالآخر لا يسلم، فمن العلماء من يضعف ومنهم من يحسنه. ولكن أيضا على فرض ثبوته فتكون كل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكت الذي رأته في بيتها، فيكون النبي قد صامها أحيانا وأفطرها أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أعمال أخرى يستعيض بها أحيانا عن أعمال أرشد أمته إليها، كصلاة الضحى على سبيل المثال، لم يكد ينقل أن النبي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام إلا في حديث ونوزع فيه بعض النزاع، ولكنه أوصى عددا من أصحابه بركعات الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه ونحوه قاله أبو الدرداء ونحوه قاله أبو ذر رضي الله عنهم أجمعين: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فالنبي أوصى الصحابة بذلك، فالصوم عمل بر، فالجمهور على استحباب الصيام في هذه الأيام. بلغنا الله وإياكم هذه الأيام بخير وبسلام وبأمان. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله أرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الفقه في الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. أيها الإخوة، لا تنسوا أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعنكم خير ما جازى نبيا عن أمته، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبين الله لنا به ما أنزل من كتابه، وبين لنا ربنا بهذا النبي الكريم أمور الجاهلية حتى نتقيها، وما يقربنا من الجنان والنعيم حتى نعمل لها. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، حشرنا الله إياكم معه وتحت لوائه، وشفعه الله فينا وفيكم. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.